بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، عذاب القبر ونعيمه من مسائل العقيدة ومن قضايا الإيمان التي يكررها علماء أهل السنة والجماعة، وذلك لصلتها بالبعث بعد الموت، وهو أحد أركان الإيمان، لأن الناس حينما يموتون ينقلون من هذه الحياة إلى الدار الآخرة عبر القبور، وفي القبر تتم المساءلة والاستجواب للناس، فيثبت الله الذين آمنوا ويلهمهم الله حجتهم، وتتحول قبورهم أو قبورهم إلى رياض من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ويظل الله عز وجل الظالمين ولا يستطيعون الإجابة على الأسئلة، وتتحول قبورهم تبعا لذلك إلى حفرة من حفر النار، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. والإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان، لما ورد في حديث جبريل المشهور والثابت في الصحيحين، والذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وهذه الأمور فيها شيء من التباين والتناقض، ثيابه بيضاء وشعره أسود وليس عليه أثر السفر، لا شعث ولا غبر، وغير معروف من قبل الناس. هذا شيء لم يكن معهود في الماضي، لأن الأسفار كانت تتم عبر الوسائل البدائية على الإبل والخيول والحمير، وكان المسافر يتعرض للغبر والشعث والتعب، ليس كسفرنا هذه الأيام، ينزل الإنسان من الطيارة والسيارة كأنه كان في بيته، وغير معروف عند الناس. أجل، من أين جاء هذا؟ ما هو مسافر وما هو معروف من أهل البلد. أجل، هذا جاء من جهة أخرى، جاء من السماء. قال: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، ثم قال: أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول الراوي والصحابة، قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه، لأن التصديق لا يكون إلا من الجهة الأعلم، بمعنى أن السائل يعرف الجواب ولهذا صادق عليه. الآن التلميذ إذا سأل الأستاذ مسألة وأجاب الأستاذ وقال الطالب للأستاذ صدقت، هل يرضى الأستاذ المعلم أم يغضب؟ يغضب، يقول: وش دراك إني صدقت ولا ما صدقت، بس خذ الجواب واسكت، وربما يضربه. لكن حينما يسأل الأستاذ التلاميذ ويجيب أحدهم، فإن الأستاذ يقول: نعم، الجواب صحيح، صدقت. ليه؟ لأن الجواب عند الأستاذ. فسؤال جبريل وتصديقه أوجد وأحدث عجبا عند الصحابة، لأنهم لا يرون أن أحدا يستطيع أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، فإنه معلم الإنسانية ومعلم البشرية، لكن هذا السائل هو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل. يقول الله عز وجل علمه شديد القوى أي جبريل، هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إليه الرسالة وإلى كل الأنبياء. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركان الإيمان الستة. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال فأخبرني عن الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاث دوائر، دائرة الأعظم والأوسع دائرة الإسلام، ويدخل فيها كل من حقق أركان الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إذا استطاع. هذا يدخل بهذه الخمسة دائرة الإسلام. دائرة الإيمان أخص وأضيق، وهي أعمال القلوب. وطبعا الإسلام والإيمان كما يقرر علماء السنة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. كيف؟ إذا جاء في حديث واحد دل كل منهما على معنى، مثل ما حدث في حديث جبريل، جاء الإسلام والإيمان في حديث واحد فاجتمع في الحديث، أجل افترقا في المعنى. ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل عن الإسلام وأجابه عن الإيمان بإجابة تختلف عنها عن الإجابة عن الإسلام، فبين أن الإسلام شيء والإيمان شيء. أما إذا انفردا، إذا جاء الإسلام لوحده دل على ما دل عليه الإسلام والإيمان، إذا انفردا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. هذا معنى الكلام هذا. والدائرة الأخص والأضيق دائرة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، إذ يشعر الإنسان من خلال عبادته بأنه تحت المراقبة الإلهية والرصد الرباني، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المرتبة لا يبلغها إلا أفراد من الأمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. ولعلها متوفرة الآن في الشباب الموفق الذين يعبر عنهم اليوم بالالتزام، إذا رأوا شاب ملتزم متدين قالوا هذا ملتزم. هذا إن شاء الله أنه في وسط وضع الإحسان. ليش؟ لأنه في الليل وهو ينام في غرفته قد يسمع نغمة في رادي كان يسمعها وهو في جاهليته فيصرفها ولا يسمعها، وليس أحد هناك يراقبه إلا الله. هذه الدرجة وهذا العمل هو الإحسان، لأنه يشعر في ذيك المناسبة أن الله هو الذي يراقبه، ولذا إيمانه بأن الله مطلع عليه في هذه اللحظة صرفه عن السماع الحرام. هذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الإيمان بالبعث، والبعث لا يكون إلا عبر منزلة القبر. ولذا يكرر العلماء مسألة عذاب القبر ونعيمه ضمن قضايا العقيدة، وهذا في كتب السنة، ويستدلون على إثباته بالكتاب والسنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة في إثبات جميع المسائل، وهو الاستدلال بالكتاب والسنة. وقد وردت أدلة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه في القرآن يعني صور كثيرة، أذكر منها بعضها. من ذلك قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، قال هي عذاب القبر ونعيمه. هذا التثبيت يكون في القبر، والإضلال يكون في القبر. فإذا ثبتك الله وألهمك حجتك كان ذلك دليل السعادة والتوفيق. وإذا حصل الإضلال والعياذ بالله وعدم التوفيق إلى الإجابة على الأسئلة الخالدة فهذا دليل الخذلان والخسران، نعوذ بالله وإياكم من سخط الله وغضبه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من القرآن إخباره سبحانه وتعالى عن آل فرعون وأنهم الآن في الفترة البرزخية الواقعة ما بين الموت إلى البعث أنهم الآن يعذبون فين؟ في قبورهم. قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبينت الآية أن آل فرعون الآن يعذبون في قبورهم وأنهم بعد قيام الساعة ينقلون من هذا العذاب ويدخلون إلى النار لينالوا أشد العذاب، وهذه دلالة صريحة على إثبات عذاب القبر. من الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فبعد أن تحدث الله عز وجل عن عذاب النار وما أعده الله عز وجل للكفرة والظلمة قال إن لهؤلاء الظلمة لهم عذاب قبل العذاب ذاك دون ذلك، أي قبل عذاب النار. قال ابن جرير في تفسيره نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو عذاب القبر. وهذا وعيد شديد للظالم، والظلم له أقسام ثلاثة عند العلماء. الظلم بمعناه الأكبر الشرك، كما قال عز وجل يا بني لا تشرك بالله، حكاية عن لقمان وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا لا يغفره الله. الشرك لا يغفره الله إذا مات العبد ووافى ربه مشركا، أما إذا تاب قبل الموت فإن الله يتوب عليه. لكن من مات مشركا ولقي الله مشركا فإن الله قد حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الظلم الثاني ظلم العبد لغيره بالعدوان على دمائهم أو أعراضهم أو حقوقهم أو أموالهم أو أي شيء، فهذا الديوان لا يترك الله منه شيء، لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة، كل واحد يبغى حقه ما حد بيتنازل لحد، فما يغادر الله من هذا الديوان شيء، بل ينصب الميزان ويقتص للناس بعضهم من بعض حتى اللطمة، بل يجري القصاص حتى على البهائم، فيقتص للشاة الجماء من ذات القرن، لأن ذات القرن القرن من الله هو اللي خلق لها، وذيك جمة ما عندها قرن فتأتي لتنطحها بقرنها فيجري القصاص فيما بينها. ولهذا انتبه يا أخي، تحلل من المظالم قبل أن تموت. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في مسلم عن المفلس، ويصحح نظر الناس في فهم الإفلاس. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، هذا مفلس. وهذا خطأ، فقد يكون من الناس من لا درهم عنده ولا متاع وهو من أثرياء الآخرة ومن أصحاب المقامات العليا عند الله وما عنده شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيعطى لهذا من حسناته ويعطى لهذا من حسناته، تسدد الحقوق والواجبات. فإذا فنيت حسناته غلق ما عنده شيء، وباقي عليه ذنوب أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فالأفضل لك والأولى أن تتحلل من الآن. أي واحد تشعر بأنك ظلمته أعطى حقه الآن قبل أن يأخذ الحق منك حسنات. تتمنى يوم القيامة الحسنة الواحدة ولا تجدها، بل يفر الإنسان من ولده ومن والده ومن أمه ومن الناس أجمعين. كل واحد يبقى حسنة ما يجدها يوم القيامة، لأن العملة الدارجة، العملة التي تروج يوم القيامة عملة الحسنات، ما في ريالات ولا دولارات ولا مباني ولا وظائف ولا شيء، هذه للحسنة. اللي عنده حسنات يطلع واللي ما عنده يسقط والعياذ بالله. والمظالم هذه صعبة، ودعوة المظلوم ترفع وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. وليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، اتقي دعوة المظلوم لأنها تخرج من حرارة، تخرج من قلب متألم، ويسمعها الله سبحانه وتعالى وتفتح لها أبواب السماء ولا يحجبه عن الله حاجب، فينصر الله المظلوم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالله الله يا أخي، خصوصا من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. بعض الناس ما يظلم إلا الضعيف، لأنه ما يقدر يظلم اللي أقوى منه، إن اللي أقوى منه يأخذ الحق منه. أي نعم. لا، فيظلم الزوجة ويظلم العامل ويظلم الأجير ويظلم مثلا الموظف الصغير، ويمارس ضغوط ويستغل يعني إمكاناته وصلاحياته في عدم العدل والإنصاف والقسط بين الناس، وإنما يخضع للهوى والمنافع الشخصية والعياذ بالله، فيظلم. الظلم ظلمات، والله حرم على نفسه. قال: يا عبادي، في الحديث القدسي في مسلم قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا حصلت مظلمة فتحلل منها، اذهب إلى صاحب المظلمة ورد الحق له، إن كان مالا فرجعه أو استحله، وإن كان دما فاجعله يعني يأخذ القود منك. أما العرض قال العلماء: لا، إذا حصل منك عدوان على عرض مسلم فلا ينبغي لك أن تذهب إليه تستحله، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر، وإنما تتوب فيما بينك وبين الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يجزي ذاك الرجل يعني ويغفر له وتدعو له لعل الله يرضيه عن مظلمتك له يوم القيامة، والله عز وجل غفور رحيم. الظلم الثالث: ظلم العبد لنفسه، وذلك بتجاوز حدود الله والتعدي عليه حرمات الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ممارسة الذنوب والمعاصي والجرأة عليها هذا ظلم لنفس الإنسان، لأن عينك هذه إذا نظرت في الحرام فإنما تظلم نفسك، لأن العذاب سيكون على عينك أنت ما هو على عيون الناس، فليش تظلم نفسك؟ من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، أنت ما تتحمل في عينيك ولا المكحلة. كذلك الأذن إذا استمعت بها الحرام فإنما تظلم نفسك، لأن سماعك للغناء يؤدي إلى أن يصب الرصاص في أذنك يوم القيامة. أذنك أنت ما هي أذن الناس، لو أنك تقول أنا بسمع والرصاص في أذن الجماعة ما يهم، لكنها في رأسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. لا تتصور أن الله بيحط سيئاتك في موازين غيرك ويحط حسنات الناس في موازينك، لا، ما معك إلا عمل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات وش يصير؟ يديهم حسنات؟ قال: جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ذلة المعصية. ما لهم من الله من عاصم، ما يمنعهم من الله أحد. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا تتجاوز يا أخي حدود الله ولا تقتحم محارم الله، فإنك لا تضر الناس وإنما تضر نفسك أنت. ولهذا العاصي نسي نفسه، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم مصالح أنفسهم، ففرطوا في الطاعة ووقعوا في المعاصي ورتبوا على هذا التفريط وعلى هذه الجرأة ضررا بالغا على أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. فالله يقول: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال المفسرون: هو في القبر. هذه الأدلة من القرآن وغيرها كثيرة، لا توزع، ما يحتاج توزع لأن الوقت ضيق، ما ندري يصير إجابة ولا، اللي عنده سؤال بيجهز ربي. استلم. أما من السنة فكثيرة، الأحاديث التي تثبت عذاب القبر كثيرة جدا، أذكر لكم منها حديثين أو ثلاثة. الحديث الأول في الصحيحين يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستعيذوا بالله من أربع قبل السلام أثناء الصلاة: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. هذا الأربع أمر الصحابة وأمرنا نحن وأمر كل مسلم بأن يستعيذ الإنسان بالله منها، فالاستعاذة منها دليل على وجودها، إذ لا يمكن أن يأمرنا الشرع أن نستعيذ بشيء غير موجود، فدل الأمر بالاستعاذة على وجود العذاب في القبر. أيضا حديث في البخاري، حديث عائشة أن امرأة يهودية دخلت عليها فقالت لها وحدثتها عن عذاب القبر، ثم خرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بما قالت اليهودية، قال: نعم، عذاب القبر حق. رواه البخاري. حديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فأخبر بما أوحي إليه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يهتم به الناس، وإلا فهو كبير، هو عند الله كبير لأن سبب العذاب، لكن عند الناس يسير يتساهلون فيه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ثم أخذ جريدة من النخل وشقها نصفين وغرز كل واحدة على قبر وقال: إنه ليخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يأخذ جريدة من النخل ويركزها على قبر ويقول يخفف عنه، لأنك لا تدري عن حال صاحب القبر، هل هو يعذب أو ينعم، وانت تركز في ظهره وعلى ظهر قبره الجريد من النخل يمكنه في الجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم بما أوحي إليه من ربه أن هذان القبران أصحابهما في عذاب وأنه يخفف عنهم بهذا. هذه الأدلة الثلاثة وغيرها كثير. أما الأسباب الموجبة لعذاب القبر وهو عنوان الدرس، فتنقسم إلى قسمين: أسباب مجملة وأسباب مفصلة. فأما الأسباب المجملة فهي الجهل بالله وبدينه وشرعه وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاهتمام بها، لا يتعلمها ولا يدعو إليها ولا يحضر مجالسها، وليست في باله، معرض، معرض عن الله، كل شيء له مجال في ذكر ذهني وبالي إلا الدين، وإلا طلب العلم، وإلا الحضور في مجالس العلماء، يهتم بكل شيء وليس للدين في قلبه اهتمام، هذا معرض عن الله والعياذ بالله. ويسبب له هذا الإعراض العذاب الأليم في القبر قبل العذاب الأكبر في الآخرة. أيضا الجرأة على المعاصي، الجرأة على الحرمات، عدم التورع، عدم الخوف من الله، كأنه ضد النار، كأنه لا يؤمن بالقبر ولا بعذاب القبر ولا بالجنة ولا بالنار، فيجرؤ على كل معصية، وشجاع في كل ميدان فيه معصية، عينه شجاعة في الحرام بل ما تستأنس إلا بالحرام، وأذنه ما تتلذذ إلا بالحرام، ولسانه لا يتفكر إلا بالحرام، وفرجه لا يستطمئن إلا في الحرام، ويده تبطش في الحرام، ورجله تمشي في الحرام، وبطنه يمتلئ بالحرام، هذا جريء على حرمات الله، وهذا يدل على عدم إيمانه بالقبر ولا بالبعث. لو يؤمن ما عمل الحرام، يعني من دلائل الإيمان أن تنحجز عن المعاصي، لكن إذا كنت تقتحم المعاصي فيدل هذا على ضعف الإيمان أو على فقدانه في النهاية. انظروا الآن كيف لما آمن الناس بعقوبة قطع الإشارة، ماذا حصل؟ كلهم وقفوا خلاص، مهما كان الإنسان مستعجل والإشارة حمراء يوقف، هذا حق لا بد منه، إن هذا تنظيف فيه مصلحة، أنت إذا جيت والإشارة حمراء يعني أنها خضراء لغيرك فيمشي غيرك، وانت تقطعها يعني عرضت هذا الذي مشى للخطر، قد تزهق روحه وتتلف ماله، هذا ما يجوز وحرام في دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الناس قيل لهم هذه إشارات حمراء وخضراء ولكن ما في جزاء، يعني بالذوق والأخلاق توقفون أحسن، من الذي يقف؟ أحد يوقف؟ أبدا، تضيع الأخلاق وتضيع الذوق، كل مستعجل. ولو واحد أراد أن يقف عند الإشارة الحمراء ويكون صاحب خلق لصاح الناس كلهم وراه بالبواري، امشي يا رجال انت خبل، انت امشي اقطع الإشارة وامشي، لكن ما حد يقطع الإشارة حتى نصف الليل، تجد الإشارة حمراء وتجد واحد واقف ولا أبو ولا سيارة، لكن يخاف الواحد يمكن في عسكري بدباب في زاوية ولا سيارة من هنا ولا تجي سيارة من هنا، ولهذا إيمان بالغيب. ليش؟ هل هذا أخلاق وذوق؟ لا، خوف. خوف من إيش؟ من القسيمة، من الجزاء. طيب ليش الناس يقطعون الإشارات الربانية؟ كما أن هناك إشارة حمراء ممنوع تمشي، في إشارات ربانية ممنوع تمشي فيها. الزنا الله يقول ولا تقربوا الزنا، هذه خطر ممنوع الاقتراب منها. ليش بعض الناس يقتحم؟ لعدم إيمانه أو ضعفه. ولهذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يعني أنه يكفر لكن ينخلع منه سربال الإيمان ثم يعود إليه. فإذا رأيت إنسانا جريئا على المعاصي فاعلم أن في قلبه وفي إيمانه خلل وضعف، بل ربما يكون مفقودا إذا كانت معاصيه كثيرة والعياذ بالله، أو كان يستبيحها يستحل الذنوب، هذا يكفر ولو لم يعملها. هذا اثنين من الأسباب المجملة. ثلاثة من الأسباب التي توجب عذاب القبر الكسل والتهاون بما فرض الله عز وجل عليه. كسلان، نشيط في كل جلة في العبادة، لو يلعب كورة من بعد الظهر إلى نص الليل ما يتعب، وإذا قيل له صلى بركعات شوفه أعجز من جدته، كسلان عند العبادة. ليش؟ وهي جهد بسيط وذيك جهد كبير وتعب. لماذا يستسهل الصعب؟ لأنه باطل وله، ويستصعب السهل لأنه حق، لضعف إيمانه فيتكاسل عن طاعة الله، يتكاسل عن الصلاة، يتكاسل عن الصيام، يتكاسل عن الحج، يتكاسل عن الدعوة إلى الله، يتكاسل عن قراءة القرآن، عن ذكر الله، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، عن كل أمر يحبه الله، كل أمر يحبه الله ويرضاه تجده جبان عنه، ما يجيه ولا يقربه ولا يبيه، وإذا غصب عليه ولا يعني ورط فيه مرة تشوفه يضيق نفسه مخلوقه. لو قدر أنه يجلس مجلس علم ولا مجلس ذكر ولا اسمه موعظة ولا شيء يكاد ينحبس ويكاد تنخنق أنفاسه، فإذا خرج يقول يا شيخ ذبحنا هذا كل ساعة، قال الله قال الله، من يوم دخل حدث قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله. لكن لو أنه في ملعب ولا لو أنه في مسرح يسمع الأغاني ما يشعر بضيق. هذا معرض ومخذول والعياذ بالله، ويسبب له هذا الكسل وهذا الضعف في الدين، يسبب له العذاب في القبر. هذه الأسباب المجملة. أما الأسباب المفصلة التي وردت بها أدلة تفصيلية تثبت عذاب القبر لمن فعل هذه الأعمال، فقد ذكرها العلماء وهي سبعة. السبب الأول والثاني ذكرنا دليلهما في الحديث، حديث القبرين، النميمة وعدم الاستبراء من البول. هذان السببان بنص الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وتعريف النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وهذا القيد الذي جعله العلماء ليخرجون من ينقل الكلام على جهة الإصلاح. فإنك لو سمعت مجموعة يتآمرون على عمل مفسدة في البلد تضر المسلمين، فإنه يلزمك شرعا أن تبلغ عنهم، ولا يعتبر إبلاغك عنهم نميمة، لأنك بلغت على جهة الإصلاح للقضاء على فساد. لكن من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يعني رجل في مجلس يتكلم في آخر غائب وآخر موجود، فينقل الكلام ويذهب إلى ذلك الرجل ويقول له كنت البارحة جالس في مجلس فلاني وكان معنا واحد وقال فيك وتكلم فيك وقال وقال وقال، ما غرضه من هذا؟ غرضه أن يفسد بين الرجل وبين ذاك المتكلم فيه. ثم هذا الرجل لما يسمع الكلام قد يرد يقول لا اترك ذاك، هذاك فيه وما فيه، فيأخذ الكلام ويذهب إلى ذاك، فيحصل بينهم من الشحناء والبغضاء ما يفسد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. والبغضاء إذا دبت في الأمة، والشحناء هي الحالقة كما جاء في الحديث، دب إليكم داء الأمم، ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تصيره أصلع. هذا الدين لا يظهر إلا في أرض الود والرحمة والتواصل، فإذا زرعت البغضاء في قلوب الناس ارتحل الدين. الله عز وجل حينما أراد أن ينصر دينه في المدينة أول شيء ألف بين قلوب المؤمنين، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ونهى عن الفرقة والتشاحن، وأخبر أن الفرقة تؤدي إلى التنازع والفشل، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالفرقة والتشتت وتصدع الصف، وجود الشروخ فيه بين المسلمين عن طريق النميمة، عن طريق الغيبة، عن طريق البغضاء، عن طريق الهجر والتقاطع والتشاحن، هذا يؤدي إلى ارتفاع الدين. ولو بقوا الناس على دين لكن صور بس، ما يبقى حقائق. ولذا شرع الإسلام كثيرا من الأمور التي من شأنها زرع المحبة، رد السلام. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام مظهر من مظاهر الود في المجتمع المسلم، لكن هذا المظهر الآن يكاد يكون معدوم في بعض المجتمعات، وهذا من علامات الساعة، أن يصبح السلام على الخاصة، يعني بالمعرفة يبدي طالع فيه يشوف، إن كان يعرفه سلم عليه، وإن كان ما يعرفه ولو سلم عليه وهو ما يعرفه لاستغرب. وأذكر حادثة ذكرتها، كنت في مكة قبل سنوات، فخرجت من المسجد الحرام بعد الإشراق أذهب إلى الجامعة وسيارتي كانت بعيدة شوي، ومريت على واحد يبيع فول من هذول اللي وهو يخوش عصا، فسلمت عليه قلت السلام عليكم، فنظر إلي فلما لم يعرفني لم يرد السلام، وإنما قال من متى المعرفة، من متى المعرفة، ثلاث كلمات. لو قالوا عليكم السلام تصير كلمتين، إذا كان بخيل بالكلام ما يبغى يتعب نفسه. فقلت له يا أخي الكريم ما في داعي للمعرفة، أنت مسلم وأنا مسلم وأنا مأمور أني أسلم عليك. أي نعم، ولو أنك قلت لي وعليكم السلام لكان أسهل على لسانك من كلمة من متى المعرفة. قالوا كمان تتفلسف كمان؟ قلت يا أخي ما هي فلسفة، هذا إقناع لك. قال امشي روح روح، أنت فاضي ما عندك شغل. قلت والله أنك الفاضي، أنت ما عندك إلا تخوش قاعد طول يومك، أنا مشغول أنا بروح الكلية. أي نعم، فالشاهد في الموضوع من علامات التصدع في المجتمع المسلم أن لا يسلم المسلم على الآخر إلا بالمعرفة، يبدي يشوف كان يعرفه السلام عليك، ما يعرفه يمر من عنده، وهذا والعياذ بالله ظاهرة غير حسنة. سلم على من عرفت ومن لا تعرف. ليش؟ لأن حق المسلم، حقوق المسلم ستة، منها إذا لقيته إيش فسلم عليه، وخصوصا المسلم المستضعف. لما تشوف عامل في شارع، عامل بلدية، واحد تعرف انه مسلم، طبعا الاصل الاسلام ان شاء الله، ما لم يتضح لنا انه ما هو مسلم لا نسلم عليه، لو كافر هندوسي ولا يهودي ولا نصراني ولا وثني هذا لا يسلم عليه، لكن نحمل الناس في الاصل على البراءة في مجتمعنا المسلم، فسلم عليه ولو هو عامل نظافة، ترى هذا انسان لكن ظروف الحياة ألجأت إلى أنه يقعد معامل النظافة، وله مشاعر وله أحاسيس ويتعلم يبي تمر من عليه ومن عنده، وانت في سيارة ولا انت شخصية ولا تقول السلام عليكم، لأنه يعرف أن هذا نوع من الكبرياء ونوع من الغرور. ولا أزال أيها الأخوة أذكر أنني في مكة وأنا أصلي في مسجدي وعامل نظافة جنبي سلم عليه، ثم قال لي بنسانه البنغلاديشي، قال لي والله أنا أنت يحب أنا أحبك. يقول قلت ليش؟ خير إن شاء الله، أنا ما أذكر أني سويت له شيء. قال أنت في طيب أنت. قلت ليش؟ قال كل مرة أنت شوف تقول السلام عليكم، في كثير مسلم سعودي ما في سلام عليكم، يقول كله كثير مسلم سعودي ما يقول سلام عليكم. يقول أنا بعدين يمر مسلم ما يسلم أنا في هنا ألم، يقول أم ما في، أبو ما في، زوجة ما في، أولاد ما في، مسلم ما في سلام. سبحان الله يا أخواني، شوفوا أثرها، أثر السلام يفتح القلب، فليش ما تسلم يا أخي؟ مش يخسرك إذا قلت السلام عليكم، وإذا قال هو عليكم السلام يصير لك حسنات. لكن بعض الناس أعوذ بالله مغرور، وبعضهم إذا كان في منصب أو في مكانة أو في وظيفة ما يسلم، ليش؟ قال هذه تسقط هيبتك وتقلل من شخصيتك، فأنا لازم أكون أدخل المسجد أو أدخل الإدارة ولا أدخل مكان ما أسلم، لأن لو سلمت أن الموظفين يستهينون بي. لا والله، والله ما هو صحيح، والله تسقط هيبتك إذا ما سلمت، وإن خاف الناس منك فإنما يخافون لمكانتك، لكنهم ساقط أنت في قلوبهم، لكن يوم تتواضع تمر على الفراش ولا على العسكري ولا على أي واحد في الإدارة قل السلام عليكم، الله يصبحك بالخير، كيف حالك يا أبو فلان، هذا والله لتنتزع الحب والإعجاب والتقدير من قلبه. ويوم أن تحال على الوظيفة وتترك العمل ترى محلت ما أحالت من قلوب الناس. فالله أمر بإفشاء السلام، وأمر بعيادة المريض، أمر بإجابة الداعي، وأمر بالنصيحة إذا استنصحك المسلم، وأمر بصلاة الجماعة. ليش صلاة الجماعة؟ لجمع القلوب. أنت تجتمع مع أخوك المسلم في اليوم خمس مرات، يمكن أخوك في النسب اللي ساكن في حي ثاني ما تشوفه إلا في الشهر مرة، لكن جارك وزميلك ورفيقك في المسجد تشوفه كل يوم خمس مرات. لكن يا للمصيبة يوم تكون البغضاء بين المصلين، في بعض الناس بينه وبين جيرانه شيء من سوء الخلاف والتقاطع، فإذا دخل وشافه في طرف المسجد راح في الطرف الثاني، هنا ما يبغى يجي جنبه ويقول انه يصلي، ما أدت الصلاة غرضها صحيح فيك أيها الإنسان. فالنميمة مصيبة، ولهذا جاء في الحديث في مسلم لا يدخل الجنة نمام، هذا في حديث مسلم. ورد في الأثر أن الساحر أن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فلا يا أخي الكريم لا تنم. وإذا نقل إليك إنسان نميمة وجب عليك أربع أمور. أولا ألا تصدقه، فإن الله سماه فاسق ولو كان صادق. قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله فسقه حتى ولو كان صادق. ثانيا انصحه، قل أما وجد الشيطان حمارا غيرك، هذاك اللي يتكلم في ظهري في ظهري جزاه الله خير أعطاني حسناته، لكن أنت اللي أنت اللي شتمني، لأنك أنت اللي قالها لي، هو ذاك ما شتمني ولا قال لي شيء أنت. الثالث أن لا يحملك هذا الموقف على أن تتبين وتروح تتأكد. الرابع أن لا يحصل لهذا الفعل أثر في قلبك ضد أخيك المسلم، بل يبقى ذاك على البراءة وتنصح ولا تقبل فيه، لأن من نم لك نم عليك. الآن بعض الناس يشجع النمام، إذا جاء وقال له كلام واحد قال من اللي معك في المجلس؟ قال فلان وفلان. قال فا ولا علموني ما علمني إلا أنت، الله يجزاك خير. قال والله أنت صديق صادق، أنت الرجال اللي يهمك وضعي ويهمك أمري. يشجعه على أنه يكون نمام، بدل أن ينصعه ويخزيه ويردعه، لا يشجعه. هذا من الخطأ الكبير والعياذ بالله. الأمر الثاني من الأسباب عدم الاستبراء من البول، وهو التساهل في النظافة والتفريط في الطهارة. يخرج الإنسان إلى دورة المياه وقبل أن ينقطع البول يقوم ويلوث ثوبه وجسده وربما فراشه، يترتب على هذا فساد عبادته، لأن الطهارة مفتاح الوضوء مفتاح الصلاة، وبالتالي يكون ضايع. وكثير من الناس فيه هذا الأمر، وبعضهم فيه الإفراط، لأن الشيطان يشم قلب ابن آدم، فإن رأى فيه تساهل قعده، وإن رأى فيه حرص قفزه. يجي لعنده ويقول ها انتبه الطهارة، لا بد أن تتطهر تقعد في الحمام حتى ينقطع البول، فيقعد ساعة في الحمام، شوف يزحر حتى يخرجوا من الصلاة وعاد في الحمام يزحر. وبعضهم يربط الحبل في السقف ويطلع في الحبل لين فوق ثم ينخرط، ايش فيك قال عشان ينزل اللي في القضيب. وبعضهم ياخذ العود بقطنه ويدخله فيه ينظف الماسوره، وهذا كله من الباطل. اين الشرع؟ وسط، لا تفريط ولا افراط. امكث في دوره المياه حتى تنتهي وينقطع الموجب، ثم اسلت برفق، ثم استنج وانضح ثوبك بالماء لتقطع الوسواس، حتى إذا أحسست بللا أرجعته إلى الماء فيقطع الشيطان أمله فيك. لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيوهمه إنه إن فيه بلل، يحدث له مثل البرد بين أفخاذه فيقول هذا ماء، أجل نزل هذا، أجل أروح أتوضأ، فيرجع يتوضأ. الوضوء الجديد هذا ما هو لله، للشيطان. أي نعم. أو يأتي إلى دبره فيضغط على عرق فيوهمه أنه ينتقض وضوءه فينصرف من الصلاة، وهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذا شميت رائحة أو سمعت صوت صريح. أما إذا سمعت أثر أو حركة أو تخيلت فهذا ضغط من الشيطان يضغط على عرق، فتتصور أنه خرج شيء وما خرج شيء، فلا تلتفت للشيطان. الشرع اللي أمرك بالطهارة يقول لك لا تنصرف، خلاص ما عندك علاقة. فإذا عملت هذه الأسباب يئس الشيطان منك. أما إذا استمريت في الاهتمام البالغ فإن الشيطان لن يرضى بحد ولا بمستوى معين، بل يقودك في الوساوس إلى أن تصبح لعبة في يده كما يلعب الصبي بالكرة، وهناك خلاص ما عندك قيمة. شوفهم بعض المصلين الآن يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة ويركع وعادة ما قد كبر، ما كبر تكبير الإحرام، واقف الله الله ايش بك؟ قال ابغى استحضر النية حتى يغلقون الركعة الأولى، عادة ما قد كبر، لعب عليه ابليس. يا ابن الحلال ما في، انت جيت تصلي ولا جيت؟ ليش جيت لا تصلي؟ هذه النية من يوم خرجت من بيتك وتناول الصلاة، الله اكبر وامشي. هينب عليك إبليس. لكن ومن أراد المزيد في التفصيل في هذا الموضوع بالذات فعليه بمراجعة الكتاب العظيم الذي ألفه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتاب آخر اسمه تلبيس إبليس لابن الجوزي. ابن الجوزي غير ابن القيم، هذا اسمه ابن القيم الجوزية في القرن السابع وهذا في القرن السادس. وقد كشف في كتابيهما جميع خطط الشيطان ووسائله في الإضلال، فعلى من يشعر به من هذا الرجوع إلى هذين الكتابين لفضح مؤامرات إبليس. هذا الثاني. السبب الثالث من أسباب عذاب القبر الغلول، الغلول من البيت المال من الحق العام اللي يسمونه الناس حق الدولة، الغلول منه وأخذ شيء منه يسبب للإنسان عذاب القبر. هذا ما يتساهل به كثير من الناس، يقول هذا حق الدولة، هذا المصيبة أنه حق الدولة. لو أنه حق واحد كان سهل، لأن المطالب لك يوم القيامة واحد، لكن الحق العام يطالبك فيه كل مسلم له حق في هذا المال، فمن ترضي ومن تخلي. ولهذا سمي أخذ الحق العام غلولا، لأن الإنسان يؤمر بأن يأتي به يوم القيامة. قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والعياذ بالله. والدليل عليه حديث في الصحيحين، حديث الغلام، وكانوا في غزوة وكان فيه غلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، فجاءه سهم غريب فضرب في صدغة فمات، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، مات في سبيل الله في الغزو. فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل على ظهره نارا. قال أهل العلم إن الشملة تسوى درهمين. فجاء رجل قال يا رسول الله طرقين، يعني نعلين أخذها من الغنيمة، قال طرقين من نار فلا تغل ولا شيء. والحديث لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى بقر رقبته شاة تيعر، ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق. رقاع تخفق يدخل فيها كل ما يؤخذ من الملبوسات والمفروشات، خيام ولا زوالة ولا حنابل ولا فرش وإلا بدلات وإلا سعنايل ولا كلاسين ولا شراريب ولا أي شيء تأخذ من بيت مال المسلمين حرام عليك، تجيب يوم القيامة من النار. ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته صامت، صامت يدخل فيه كل الجمادات، سيارة ولا كفر ولا كرسي ولا ماسة ولا دولاب ولا دبوس ولا بوك ولا كتاب ولا أي شيء، لا تأخذ شيء، كن نزيه نظيف. السبب الرابع من أسباب من الأسباب الموجبة لعذاب القبر الزنا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والزنا فاحشة كبرى ومصيبة عظمى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار، والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة. والدليل على أن الزاني يعذب والزانية في القبور حديث سمرة في البخاري، حديث مشهور، حديث الرؤيا الطويل، وهو ثابت في صحيح البخاري، ومن ضمنه قال ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني من أمتك يعذبون في قبورهم إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من سخط الله. والزنا نهى الله عز وجل عن أن يقرب، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وشرع للزاني والزانية أقسى الحدود وأغلظ الجزاءات، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وإذا كان قد تزوج وعرف قيمة العرض فالرجم يرجمون حتى يموتوا، وهذا عذاب وعقوبة عظيمة جدا، وذلك لعظم المخالفة وعظم الذنب. السادس أو الخامس من الأسباب أكل الربا، وهذا جاء في حديث سمرة الذي ذكرت في البخاري، قال: ثم أتينا على رجل يسبح في نهر من دم، وعلى طرف النهر رجل عنده حجارة، فيأتي ذلك الذي يسبح فيفعر فاه فيلقمه حجرا فيعود، ثم يأتي فيلقمه حجرا، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا. والربا من الموبقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات عد منها الربا، يعني المهلكات والذنوب الكبيرة التي أذن الله بحرب صاحبها. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 كما في مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي سنن ابن ماجه: الربا 70 حوبا أدناها ذنبا كأن ينكح الرجل أمه. وفي مسند الإمام أحمد: درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 36 زنية في الإسلام. هذه ما هي بسهلة يا أخوان، الربا شيء عظيم، أكثر الناس متساهل فيه، يقترض بالربا ويودع بالربا ويتعامل بالربا ولا يرى أن في هذا بأس، بينما هو يحارب الله ورسوله والعياذ بالله. السادس من الأسباب، وأنا أقتصر لضيق الوقت، الكذب وإشاعة الشائعات الكاذبة وتلفيق الإشاعات، وهذا أيضا جاء في حديث سمرة المشهور الطويل، قال: ثم أتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر معه كلوب من نار، فيشرشر شدقه إلى أذنه وعينه، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى فلا ينتهي حتى تعود هذه كما كانت، فينتقل إليها. قلت: من هذا؟ قال: هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يروج الأكاذيب وينشر الإشاعات، وهذا منهي عنه في الشرع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال، القلقلة ونقل الكلام من غير تثبت، هذا يشيع الفوضى في المجتمع، لا تنقل إلا كلام صحيح وفي مصلحة. أما أكثر الناس الآن يتكلم، إذا قلت من اللي قال؟ قال يقولون، من يقولون؟ هذه أكذب وكالة على وجه الأرض، لأن ما لها مصدر، فلا تنقل إلا كلام صحيح وإلا اسكت. نهى صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالذي يروج الأكاذيب ويختلقها وينشر الشائعات بين المسلمين هذا يعذب في قبره بهذا العذاب، بأن يشرشر شدكه، شدكه الكذاب الذي كان يستمرئ الكذب ويستحل الإشاعات، هذا يعذب في قبره بهذا، والجزاء من جنس العمل. والأخير، السبب الأخير، النوم عن الفريضة وهجر المصحف، هجر القرآن، وهذا أيضا جاء في نفس الحديث، قال: ثم أتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر يرضخ رأسه بحجر فيتدهرب الحجر، فيذهب إليه ليأتي به فلا يأتي به حتى يعود رأسه كما كان فيضربه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يهجر المصحف أو القرآن وينام عن الفريضة، رأسه خربان يبغى له توضيب في جهنم بهذا الحجر والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة الأسباب المفصلة، فعلى المسلم الذي يريد النجاة والذي يرغب أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، نحن الآن نحرص يا أخواني في بيوتنا على السعة، كل واحد يبغى له غرفة وسيعة وبيت وسيع ومجلس وسيع ولا يريد الضيق، لكنه ينسى عن البيت الذي سوف يسكنه بعد سنوات أو بعد شهور أو بعد لحظات، ما ندري ما للمقابر لا تجيب إذا رآهن الكئيب حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. مثل ما غادرته ستغادر أنت، مثل ما دفنت الناس ستدفن أنت، مثل ما حملت أنت الناس ستحمل أنت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمولة. فكن يا أخي على حذر وكن صاحب بصيرة وانظر إلى المصير واجعل قبرك روضة من رياض الجنة مد بصرك، لكن تجعل حفرة من حفر النار تسلط عليك فيه المآسي والعذاب والجمر. ليش؟ من ينفعك؟ من يفزع لك في قبرك إذا أنت أهملت وفرطت وظلمت نفسك وجهلت دينك وجرؤت على الذنوب والمعاصي ووقعت في هذه الأسباب، إما ربا ولا زنا ولا غلول ولا نميمة ولا والعياذ بالله نشر شائعات ولا هذه تسبب لك هذا الكلام. فاتق الله بنفسك، لن ينفعك أحد إذا مت. وإذا أنت ما حرصت على مصلحتك وأنقذت نفسك من عذاب الله فلن ينفعك أحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ونعوذ بالله من أن نقع في شيء من أسباب عذاب القبر، ونسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا بشر في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره. كما نسأله أن يحفظ وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، وأن يوفقهم إلى العمل بهذا الدين والدعوة إلى هذا الدين والغير على محارم الله وإظهار شعائر الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة قد ذكرها العلماء، يسأل عنها أحد الإخوة، يقول إذا كان الرجل الميت مات غريقا أو حريقا أو أكلته السباع، فكيف يتم العذاب له في القبر؟ أجاب علماء أهل السنة والجماعة وتكلموا بالتفصيل، ومنهم الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية يقول إن الحديث عن عذاب القبر لغالب من يموت ويدفن في القبر، ولكن من مات ولم يدفن في قبر بل أكلته السباع أو أكلته الحيتان في البحر أو احترق وتفتت، فإنه يعذب تعذب روحه بما كان يمكن أن يعذب به في قبره، لأن يعني العذاب للروح. أما الأجساد فإنها تتحول إلى تراب، لأن يعني علاقة الروح بالجسد ثلاثة علاقات: علاقة في الدنيا وعلاقة في البرزخ وعلاقة في الآخرة. فعلاقة الروح بالجسد في الدنيا أن الروح تبع الجسد، الروح تبع الجسد، بحيث إذا آلمت الجسد تأثرت الروح. الآن لما تأخذ إبرة وتدق بها في جسمك، من تعرض للألم؟ جسدك. لكن تعرض الجسد للألم بالتبع تأثرت به الروح، ولهذا إذا خرجت الروح تجي تدق الجسد، هل تتألم؟ لا، ما في روح. فالروح تابعة للجسد في الدنيا، في القبر بالعكس، الجسد يتبع الروح. إذا تعذبت الروح تعذب الجسد ولو كان أصبح رمان ولو أصبح تراب. ويذكر ابن القيم في كتابه القيم الروح يجعل على هذا مثال، يقول: لو أن رجلين ناما على سريرين في غرفة واحدة ورأى أحدهما في المنام، لأن النوم جزء من الموت، الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وإلا فهو موت. ولهذا الإنسان إذا قام من النوم يقول: إيش؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. أي نعم، باسمك اللهم أحيا وأموت، فالموت نوم، النوم موت. يقول: فلو نام رجلان على سريرين في غرفة واحدة، ورأى أحدهما، الأول رأى حلما جميلا، رأى أنه يتزوج وعاش طول الليل في ليلة العمر مع زوجته، وفي آخر الليل جاء واحد وقومه من يوم يقوم إلى بيت لفته إذا ما مع أحد ما غير الفراش والبطانية والمخدة، فيقول: الله يهديكم ليشكم ما قومتوني. إيش فيك؟ قال: والله طول الليل وأنا مبسوط. طيب من المبسوط طول الليل، الجسد ولا الروح؟ ها؟ الروح. الجسد ما معه شيء، ما في زوجة ولا شيء، بس الروح تنعمت في المنام، فانتقل النعيم الذي لحق بالروح إلى الجسد. ولهذا يوم قام من النوم يحسب أنها جنبه المرأة، طالع فيها ما لقي شيء. والثاني اللي على السرير الثاني رأى رؤيا سيئة، رأى رجلا يطعنه بالسكين طول الليل في صدره وفي ظهره وفي بطنه، هنا فطول الليل في عذاب من الطعن. ويوم جاء في الصباح قومه وقام قال: لا إله الحمد لله، يمسك بطنه ويشوف الحمد لله ما في طعون ما في شيء. إيش فيه؟ قال: والله طول الليل واحد يطعني بالسكين طول الليل. طيب ما في بطن، هل طعن جسده أثناء النوم؟ لا. ما الذي طعن؟ الروح، فتأثر الجسد. كذلك من يموت وله في بطن السبع وله في بطن الحوت وله محترق، فإن روحه تتعذب أو تتنعم بحسب ما كانت عليه في هذه الحياة. يقول: يا فضيلة الشيخ، متى نبكي إن لم نبكي في مثل هذا الموضوع؟ يا أخي الكريم، البكاء والخشية هذا فضل ونعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، ونحن نشكو إلى الله قسوة قلوبنا، لكن العبرة يا أخي ليست بالبكاء، العبرة في الشرع بالعمل. فكم من إنسان يبكي ولكنه في العمل مخذول، وكم من إنسان لا يبكي لكنه في العمل موفق. فالله لا يؤاخذك ولا يحاسبك على كثرة بكائك أو عدمه، وإنما يحاسبك على عملك. فإن كنت واقفا عند حدود الله، قائما بفرائض الله، ممتنعا عما حرم الله، تجتنب جميع الأسباب، فأنت في نجاة ولو لم تبكي. ما كل الصحابة كانوا يبكون. وإن كنت كذلك وتبكي فأنت على خير، وهذا أفضل. وإن كنت تبكي كما تبكي التماسيح إذا أرادت أن تفترس دمعت عيونها عشان تأكل اللي قدامها، ولكنك في ميادين العمل ما عندك شيء، تقتحم حرمات الله وأنت تبكي من خشية الله، فهذا بكاء كاذب لا يس له أثر عند الله. الله يؤاخذ على العمل، القضية قضية عمل، جزاء بما كنتم تعملون. يقول: أرجو الزيادة في إيضاح الظلم الذي يقع على العمال وعدم إعطائهم رواتبهم، حيث يجلس بعض العمال 4 أو 5 أو 6 أشهر لا يعطى شيئا. هذا قد ذكرنا أيها الأخوة أنه من الظلم العظيم، لأن بعض الناس لا يعطي العامل أجره، يستمر في يعني ممارسة الضغط عليه ويحمله ما لا يطيق، وهذا ظلم. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، وإذا أنت مسكت حقه، لأن هذا العامل وإن كان عامل لكن له مسكين مشاكل مثلك، هو ترك زوجته وأولاده وبلده وله آمال وعنده آلام ويبغى له مستقبل، يبغى يبني، يبغى يفكر، يبغى مثل ما أنت تحرص هو يحرص، وأنت يدك العليا وعندك مال وهذا يده السفلى وما عنده شيء وتأخذ حقه كمان، يدعو عليك والله ينتقم دائما. والله أذكر أيها الإخوة فيما أذكر من حياتي رجل كان يمارس ظلم لا يعلمه إلا الله على العمال، يأتي بالعمال ويشغلهم في أعمال ولا يعطيهم رواتب إلا بعد ما يشتكون يعطيهم شيء بالقطارة، ثم بعدين يحاسبهم حساب دقيق ويخصم أكثر الرواتب، أنت قصرت كذا، أنت سويت كذا. وإذا أحد اشتكاه أعطاه سفر بغير عودة، خروج بغير عودة، فيدعو عليه الناس، هذا العمال كلهم يدعون عليه، واستجاب الله دعوتهم فيه وضربه الله بمرض السرطان في رأسه، نعم، ومات، والناس كلهم يشهدون والعمال يبكون بالليل والنهار من هذا الرجل. فما ينبغي لك يا أخي أن تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: ما المقصود في الدعاء المأثور: اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان؟ هنا في الحديث هذا اجتمعا، فدل كل واحد منهما على معنى. من أحيته منا فأحيه على الإسلام، وهي أعمال الجوارح. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وهو عمل القلب، لأن عمل الجوارح ما عاد تقدر تسوي شيء. عند الموت عاد تقدر تصلي؟ عاد تقدر تصوم؟ خلاص انتهى. ما في وفاء إلا على ما في القلوب، وهو الإيمان. ثم يقول: هل يكفر عن الميت بسبب الصلاة عليه؟ نعم، ورد أنه إذا صلى على الميت 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. ولهذا شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة على المسلم، على المسلم إذا مات، لأن الصلاة جنازة شفاعة. وإذا صلى عدد كبير على مسلم ودعوا الله له فإن هذا حري إن شاء الله بالاستجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولجميع موتى المسلمين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com